الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد عد صدر المتألهين المسألة بديهية إذ قال: البداهة حاكمة بأن العلة المؤثرة هي أقوى لذاتها من معلولها. كان الكلام في أحكام العلة الفاعلية. واحدة من أهم أحكام العلة الفاعلية أي العلة الموجدة أي العلة المؤثرة أي الفاعل الإلهي، واحدة من أهم أحكام الفاعل الإلهي يعني معطي الوجود هو أنه أقدم وأقوى من معلوله. أما أنه أقوى من معلوله باعتبار أن المعلول وجود رابط وجود فقير، والعلة وجود غني وجود مقوم، والمعلول وجود متقوم، وهذا واضح لا ريب فيه. أما أنه أقدم من معلوله فهذا أيضا من الفطريات من الأمور التي قياساتها معها، باعتبار أنه عندما صار الشيء معلولا يعني صار متوقفا، وإذا كان متوقفا فلا بد أن يكون المتوقف عليه أسبق منه وجودا رتبتان، وإلا لو لم يكن أسبق منه رتبتان لما كان هذا معلول وذاك إلا، فليكن الأمر بالعكس. إذن هذان الحكمان وهما أن العلة الفاعلية أقوى من معلولها وأقدم من معلومها من الأمور البديهية والفطرية. لهذا قال: وقد عد صدر المتألهين المسألة. أي مسألة؟ مسألة أن الفاعل والفاعل الإلهي أقوى من فعله أشد من فعله بديهية، إذ قال: البداهة حاكمة بأن العلة المؤثرة، بهذا القيد المعطية للوجود المفيضة للوجود، لا مطلق ما نسميه علة وإن كان معدا هو في الواقع المعد، قد يكون أضعف من المعد له، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لا محذور في أن يكون المعد معدا لوجود يكون أقوى منه وجودان، لا محذور، المعد له يكون أقوى وجودا من المعد. نحن إذا قلنا أن الأب هو علة الابن، فالابن بعد لا يمكن أن يكون من حيث الوجود والكمالات الوجودية أشد من الأب. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون المعلول أقوى وجودا من علته، ولكن الأب ليس إلا ليس معطي الوجود، وإنما هو فاعل معد، معد هو، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذا كان الأمر كذلك فلا محذور أن يكون المعد أضعف وجودا وإن كان المعد له أقوى وجودا. قال: البداهة حاكمة بأن العلة المؤثرة هي أقوى لذاتها من معلولها، ولكن أين؟ في هذه الدائرة، في هذه المحوطة، فيما يقع به العلية، فيما يقع به الإيجاد والوجود، فيه التأثير والتأثر، وفي غير هذه الدائرة، في غير العلية المؤثرة لا يمكن الجزم بذلك ابتداء، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون أيضا المعد والشرط أقوى وجودا من المشروط والمعد، وقد يكون أضعاف. بداها ليست حاكمة أنه كلما صار شرطا فلا بد أن يكون أقوى وجودا، وفي غيرها في غير العلية المؤثرة لا يمكن الجزم بذلك ابتداء. هذا فيما يرتبط بأشدية وجود العلة التامة من معلولها، وأما الأقدمية يقول الأقدمية فهو أيضا واضح، ولكن هذا الحكم بعد ليس مختصا بالفاعل بل يجري في كل أجزاء العلة التامة، يعني كما أن المعلول متوقف وجودا على العلة الفاعلية، متوقف على العلة الغائية، متوقف على العلة المادية، متوقف على العلة الصورية، فالمعلول متأخر رتبة عن هذه الآلال. إذن هذا الحكم وهو الأقدمية بعد ليس مختصا بالعلة الفاعلية، بل هو من في العلة للعلة الفاعلية ولغير العلة الفاعلية من أجزاء العلة التامة. وأما أن الفاعل أقدم وجودا من فعله فهو من الفطريات، الأمور التي قياساتها معها لماذا؟ بيان الأمر الفطري لمكان توقف وجود الفعل على وجود فاعله، وهذا أيضا يعني الأقدمية في الوجود والترتب في الوجود، وهذا أيضا كما يجري في الفاعل يجري في العلة التامة التي هي أجزاء العلة التامة من العلة الغائية والمادية والصورية، في العلة التامة وسائر العلل الأخرى التي يتوقف عليها وجود معلول من المعد والشرط وإلى غير ذلك، هذه كلها لا بد أن تكون أسبق أقدم وجودا من المعلول. هنا قد يرى الإشكال تقدم بيانه فيما سبق وتقدم جوابه مفصلا أيضا في محله، فقط الآن نقرأ العبارة وإلا المطلب تقدم في بعض الأبحاث السابقة. والقول بأن العلة التامة مع المعلول، العلة التامة كثير من الأجزاء، أنتم قلتم واحدة من أجزاء العلة التامة العلة المادية العلة الصورية، خب العلة المادية والصورية متقدمة ومو متقدمة؟ نعم بينتم أنها أقدم فمتقدمة، والمعلول هو شيء وراء المادة والصورة أو هو المادة والصورة، ها؟ المعلول هو ليس شيئا وراء المادة والصورة، فيلزم أن يكون المعلول متأخرا ومتقدما. تقدم الجواب فيما سبق أنه بما هي أجزاء متقدمة بما هو مركب ماذا؟ متأخر ولا محذور فيه. والقول بأن العلة التامة مع المعلول، إذا قال قائل بأن العلة التامة ليست متقدمة على المعلول بل هي مع المعلول بل هي عين المعلول، العلة المادية والصورية ليس مع المعلول بل هما عين المعلول، لأن من أجزاء العلة التامة المادة والصورة اللتين هما مع المعلول. إذن هنا يتضح بأن العلة التامة مع المعلول مو مراد كل أجزاء العلة التامة، مراد منها ماذا؟ مراد منها المادة والصورة اللتين هما مع المعلول بل هما عين المعلول، فلا تتقدم، هذه مو فلا يتقدم، مو لا يتقدم المعلول، لا تتقدم العلة التامة، فلا تتقدم العلة التامة عليه أي على المعلول. لماذا؟ لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه وهو محال. والقول مدفوع بأن المادة كما تقدم علة مادية لمجموع المادة والصورة، المادة علة مادية للمركب، أما نفس المادة فليست علة لشيء بل هي جزء مركب، وأنتم خلطتم بين المادة والصورة وبين العلة المادية والعلة الصورية. لو نظرنا إلى المادة والصورة فهما المعلول وليسا بمتقدمين، ولو نظرنا إلى العلة المادية والعلة الصورية فهما متقدمان وليسا بالمتأخرين. إذن إذا نظرتم إلى المادة والصورة فهما متأخر ليس إلا، إذا نظرتم إلى العلة المادية والعلة الصورية فهو متقدم ليس إلا، فأين يلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما؟ هذا إذا كانت المادة والصورة بما هي متأخرة متقدمة يلزم المحذور. إذا كانت العلة المادية والعلة الصورية بما هي متقدمة متأخرة يلزم المحذور وليس الأمر كذلك. مدفوع بأن المادة كما تقدم علة مادية لمجموع المادة والصورة الذي هو الشيء المركب، وإلا المادة بما هي مادة ليست متقدمة، بل المادة بما هي مادة جزء مركب وليست بالمتقدمة بل متأخرة. وكذا الصورة إنما هي علة صورية للمجموع من المادة والصورة، وأما المجموع الحاصل منهما فليس بعلة لشيء حتى تكون متقدمة، بل هما معلول وليس بشيء. فكل واحد منهما علة متقدمة والمجموع معلول متأخر، فلا يلزم أن يكون المتقدم متأخرا وبالعكس. وهذا ما معنى ما قيل إن المتقدم هو الآحاد بالآثرة، كل واحد بنحو نفسه مستقل عن الآخر، والمتأخر هو المجموع ولكن بشرط الاجتماع كما تقدم بيانه فيما سبق. البحث الأخير المرتبط بالعلة الفاعلية، وبعدها ننتقل إن شاء الله تعالى إلى العلة الغائية، هو البحث في أنه هل يمكن لأمر بسيط واحد أن يكون فاعلا وقابلا أو لا يمكن. خب، نحن فيما سبق تبين عندنا ما هو المراد من الفاعل يعني المعطي، ما هو المراد من القابل يعني الآخر. إذن هل يمكن لشيء واحد من حيث أنه شيء واحد أن يكون معطيا وأن يكون آخرا؟ طبعا أن يكون معطيا لذاك الشيء وآخرا ذاك الشيء، قابلا لذاك الشيء. والبداهة قاضية بأنه ماذا؟ محال، لأنه إذا كان معطيا فيستحيل أن يكون قابلا، لأن القابل معناه أنه لم يكن واجدا ويريد أن يحصل، وإذا كان فاقدا فيستحيل أن يكون معطيا، لأن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا كما تقدم بحثه فيما سبق، وسيأتي إن شاء الله فيما بعد. إذن لو نظرنا إلى موجود واحد بسيط من حيث أنه واحد لا يمكن أن يكون معطيا يعني فاعلا وقابلا يعني آخذا، ما هو برهانه؟ برهانه أن الإعطاء الفاعلية يلازم الوجدان، وأن القابلية يلازم الفقدان، ويستحيل في شيء واحد أن يكون واجدا فاقدا من حيثية واحدة من جهة واحدة. بقيدي أو بقولنا من جهة واحدة يتضح أنه إذا كانت عندنا موجودات مركبة فإنها يمكن أن تكون فاعلة من جهة وأن تكون قابلة من جهة أخرى، لأن المركبة من حيث هو مركب واحد لو متعدد، واضح إذا صار مركب من حيث التركيب بعد ليس واحد، وإنما من حيث التركيب هو ماذا؟ هو متعدد، فبجهة منه يكون معطيا وبجهة أخرى يكون قابلا. وهذا مصداقه الواضح في الإنسان، إذا كان الإنسان طبيبا وتمرض فإنه يكون معطي ويكون ماذا؟ قابل، يكون فاعل ويكون قابل، فاعلا معالجا ومتعالجا، معالجا لنفسه معطي وقابل أيضا. هذا العلاج من يقبله منه؟ يقبله نفس هذا الإنسان، نفس هذا زيد الخارجي. وهكذا في كل المركبات المادية، في كل الصور النوعية في عالم المادة، حيث أنها مركبة من مادة ومن صورة، فبصورها تكون فاعلة وبموادها تكون قابلة. الصورة النوعية للنار هذه الصورة النوعية للنار تعطي الحرارة، تعطي الحرارة. أو تعالوا إلى هذه القطعة من الفحم، هذه القطعة من الفحم عندما تكون جمرة من النار، وهنا توجد صورة نوعية للنار. خب مادة التي قبلت النارية ما هي؟ هي نفس هذه قطعة الفحم التي هي المادة. إذن لو نظرنا إلى المركبات المادية، يعني المركبة من مادة وصورة، نجد أنها فاعلة وقابلة، ولكن لا من جهة أنها شيء واحد، بل من جهتين، من جهة صورتها فاعلة ومن جهة مادتها قابلة. وحديثنا نحن أين؟ في الفاعل الواحد، من حيث أنه واحد لا يعقل أن يكون فاعلا وقابلا. في المسألة توجد أقوال ثلاثة. القول الأول هو امتناع أن يكون الشيء الواحد من حيث أنه واحد فاعلا وقابلا مطلقا. القول الثاني أنه يجوز ذلك مطلقا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول لا قول الأول بإطلاقه تام ولا القول الثاني بإطلاقه تام، بل لا بد من التفصيل بين القولين. هسا أولا لا بد أن نرى بأن الإطلاق الذي يقوله الأول ما هو، والإطلاق الذي يقوله المجوز ما هو، الإطلاق الذي يقوله المنكر ما هو، والإطلاق الذي يقوله المجوز ما هو. تارة يطلق الفاعل والقابل ويراد منهما المؤثر والمتأثر. خب المؤثر يعني المعطي، والمتأثر يعني الآخذ. المؤثر المعطي الذي يلازم الوجدان، والمتأثر الذي يلازم الفقدان لأنه يأخذ، وإذا كان واجدا لا معنى لأن يأخذ، إذن أخذه خير دليل على فقدانه. تارة يطلق الفاعل والقابل على المؤثر والمتأثر، على الواجد والفاقد، وأخرى يطلق الفاعل والقابل لا بمعنى المعطي والمعطى، لا بمعنى الموجد والمنوجد، لا بهذا المعنى، بل بمعنى آخر من قبيل ماذا؟ من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. نحن لو سألنا أن الزوجية ما هو علتها، ما هو علة أن هذا العدد زوجة؟ هذا العدد الأربعة زوج أو ليس بزوج؟ هذه الزوجية ما هو سببها؟ ها؟ الأربعة ملي؟ ليش؟ معلل بل إذا لم يكن أربعة أجل زوجية؟ أجل زوجية؟ لا معنى. إذن هنا يعلل، ولكن لا يعلل بأمر خارج، ما يصير ما يعلل، يعلل، ولكن تعليله وين؟ موجود معه لا ينفك أبدا عنه. إذا الزوجية لازم، علتها أين؟ الأربعة. خب الزوجية متصفة بالأربعة، الأربعة متصفة بالزوجية لو مو متصفة بالزوجية، يعني تقبل الزوجية أو لا تقبل الزوجية. فإذا صارت الأربعة فاعلة للزوجية قابلة للزوجية لأنها متصفة بها. أنت عندما تقول زيد عالم، زيد متصف بماذا؟ بالعلم. اتصاف يعني ماذا؟ يعني قبل العلم، اتصاف يعني قبوله لهذه الصفة. إذن أنتم إذا جئتم إلى الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، نجد أن الأربعة علة يعني فاعل للزوجية، موجد لها، لأنه لولا الأربعة لما كانت هناك زوجية، والأربعة قابلة للزوجية لأنها متصفة بها. وهذه هي الشبهة التي أدت إلى القول الآخر، وهو أن نقول بجواز أن يكون الشيء الواحد من حيث هو بصير أن يكون ماذا؟ أن يكون فاعلا وقابلا ولا محذور فيه. طبعا في الإنسان في الماهيات كذلك، تعالوا أنتم إلى ماهية الإنسان. ماهية الإنسان سبب لكونه ماذا؟ ممكنا، لأن الإمكان يلازم الماهية، فعلة الإمكان الماهية، والماهية ماهية الإنسان، إنسان متصفة بالإمكان أو غير متصفة، فهي فاعلة للإمكان وقابلة لها. هذه الشبهة أو هذه الأمثلة أدت ببعض أن يقول أن الفاعل والقابل يجتمعان في شيء واحد، ولكنه هؤلاء لو التفتوا إلى المغالطة الموجودة في الفاعل والقابل لما وقعوا في هذه الشبهة، لأن الفاعل فيهما مشترك لفظي والقابل فيهما أيضا مشترك لفظي. نحن الفاعل الذي كان حديثنا فيه ما هو؟ معطي الوجود، وهنا الزوجية معطية الوجود الأربعة معطية الوجود للزوجية. القابل ما هو؟ القابل هو الفاقد الذي يحصل، والأربعة متى كانت فاقدة للزوجية؟ حتى ماذا؟ حتى تقبل الزوجية، بل هو لازم ذاتي لا ينفك عنها. إذا شوفوا هذا اللي تفضلت بأن الذاتي لا يعلل، يعني لا يحتاج إلى علة، يعني معطية للوجود مو لا يحتاج إلى علة ولو كانت الأربعة، بهذا المعنى الثاني من الفاعلية من الحلية. من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول القول الأول، قال لا يمكن أن يكون الشيء فاعلا وقابلا من حيث أنه واحد مطلقا، ولم يميز بين الفاعل والقابل بالمعنى الأول والفاعل والقابل بالمعنى الثاني، وبعبارته لم يميز بين القابل بمعنى الانفعال وبين القابل بمعنى الاتصاف. والقول الثاني أيضا قال بالجواز مطلقا، أيضا لم يميز في جواز الجمع بين القابل بمعنى الانفعال والقابل بمعنى الاتصاف. والصحيح أن نميز، أن نفصل، نقول بأنه ما هو مرادكم من القبول؟ إن كان مرادكم من القبول يعني الانفعال فلا يجتمع مع الفاعلية، وإن كان مرادكم من القبول يعني الاتصاف فإنه يجتمع في شيء واحد. ومن هذا، من هذا البيان يتضح بأن هذا ليس تفصيل من قبل السيد العلامة، وإنما هو بيان للإصطلاح. أخل تعبير التفصيل يوهم أن الحكم العقلي فيه ماذا؟ فيه تفصيل، والحكم العقلي لا يقبل التفصيل، لأنه إذا كان الموضوع متحقق فالمحمول ضروري الثبوت للموضوع. هذا عبارة التفصيل كأنه الملاك موجود ولكنه نحن نفصل، هنا نقول يجتمع هنا نقول لا يجتمع، والأحكام العقلية غير قابلة للتفصيل والتخصيص. هذا ليس تفصيل بالمعنى الدقيق للتفصيل، وإنما هو بيان للاشتراك اللفظي الواقع في الفاعل والقابل. الفصل العاشر، في أن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا. المشهور من الحكماء عدم جواز كون الشيء الواحد، ولكن بهذا القيد، من حيث هو واحد، عدم الجواز أن يكون فاعلا وقابلا مطلقا. هذا الإطلاق بينا ما هو المراد، يعني الأعم من أن يكون المراد الانفعال أو الاتصاف، واحترز أو احترز بقيد وحدة الحيثية عن الأنواع المادية التي تفعل بصورها وتقبل بموادها، كالنار تفعل الحرارة بصورتها النوعية وتقبل الحرارة بصورتها بمادتها بجزئها الآخر. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وذهب المتأخرون إلى جواز الاجتماع مطلقا أيضا من غير أن يفصلوا في القابل بين الانفعال وبين الاتصاف، والحق هو التفصيل. التفتوا جيدا، هذا مو تفصيل بمعنى ان الملاك موجود ولكن مرة نقول يجتمع مرة نقول لا يجتمع، بل نبين المغالطة انه المراد من الفاعل والقابل ما هو. والحق هو التفصيل بينما كان القبول فيه بمعنى الانفعال الاخذ، والاخذ والانفعال يلازم الفقدان. والمراد من اذا صار المراد من القبول الاخذ الفقدان، مراد هناك ماذا؟ الوجدان والاعطاء. ومن الواضح ان الزوجية ليست هي المعطية، ان الاربعة ليست هي المعطية للزوجية، بل هي لازم لا ينفك عنها. قال بينما كان القبول فيه بمعنى الانفعال والاستكمال الخارجي، فلا يجامع القبول الفعل في شيء واحد بما هو واحد. وما كان بينما كان، هذه وما كان يعني وبين، وبينما كان القبول فيه بمعنى الاتصاف والانتزاع من ذات الشيء من غير انفعال وتأثر خارجي كلوازم الماهيات، فيجوز اجتماع الفاعل والقابل، ولكن لا بالمعنى الاول من الفاعل والقابل، بل بمعنى اخر من الفاعل والقابل الذي يشترك مع الاول فقط في اللفظ، فبينهما اشتراك لفظي. اذا كان الفاعل والقابل بالمعنى الاول ويجتمعان يلزم التفصيل الحقيقي، اما ليس بالمعنى الاول يجتمعان فهو من باب الاشتراك اللفظي. والحج على ما نقوله يعني على التفصيل الذي اختاره ان القبول بمعنى الانفعال والتأثر الخارجي يلازم الفقدان، وان الفعل يلازم الوجدان، وهما يعني الوجدان والفقدان جهتان متباينتان متدافعتان متنافيتان لا تجتمعان في الواحد من حيث هو واحدون. واما لوازم الماهيات مثلا كزوجية الاربعة، لانه مو فقط مختصة بالماهيات ان شاء الله سيتضح في لوازم المفاهيم ايضا، يعني في واجب الوجود ايضا عندنا هناك مجموعة من المفاهيم لازمة، اذا كان واجب الوجود فهو عالم فهو قادر فهو هذه لوازم ذات. واما لوازم الماهيات مثلا، لانه مو فقط في الماهيات، كزوجية الاربعة، فإن تمام الذات في الأربعة يعني من تمام الذات والذاتيات للأربعة أن تكون زوجا، وإلا إن لم تكن زوجا فليست بأربعة، لا تكون بعد ما هي تامة، لا يعقل خالية من لازمها حتى يتصور فيها أي في الأربعة أو في هذه الماهية معنى الفقدان. فالقبول فيها في لوازم الماهيات بمعنى الاتصاف مطلق الاتصاف، ولا ضير في ذلك، يعني أن يجتمع الفعل والقبول بهذا المعنى. هذا ما اختاره السيد المصنف رحمة الله تعالى عليه، إلا أن المشهور احتج المشهور على الامتناع مطلقا بوجهين. الوجه الأول هو أنه الاستفادة من قاعدة الواحد، قالوا لو كان الشيء الواحد من حيث هو واحد صدر منه الفعل والقبول لزم صدور الكثير عن الواحد، أن يكون فاعلا يعني منشأ لصدور الفعل، أن يكون قابلا يعني ماذا؟ يعني هذا أثر آخر وهو قبول فعل. فيلزم أن يكون الشيء الواحد سببا لشيئين، وقاعدة الواحد تقول لا يصدر منه إلا واحد. طبعا هذا الاستدلال مبني على أصلين موضوعيين، الأصل الأول أن القاعدة تجري في غير الواجب سبحانه وتعالى، الأصل الموضوعي الثاني أنه لا يختص بالفاعل وإنما يجري في القابل أيضا، وفي كلاهما وفي كليهما تأمل ونظار كما تقدم بيانه فيما سبق. على أي الأحوال بيانه سيأتي من المصنف، طبعا لا يشير إلى الأصول الموضوعية، يناقش هذا الدليل بنحو آخر. أحدهما أن الفعل والقبول أثران دليل هذا الفاعل ده يقف. شوفوا هذا الشيء الواحد ده يصدر منه فعل إيجاد وده يصدر منه ماذا شو قبول لذلك شو يا مو هو شيء واحد مسنين عشان تقولون بالعكس تصورون الاثنين تقولون هذا اللي ينطي غير اللي يعطي مع أنه اللي يعطي مو غير اللي يأخذ هو شيء واحد إذا من شيء واحد وكأنه يصدر منه أثران أثر القبول وأثر ماذا أثر الفعل أثر الإعطاء وأثر هذا القبول في غير لا يأخذ في جسم آخر لا يأخذ إذا كأنه يصدر أثران من مؤثر واحد قلنا مبني على أصلين موضوعيين الأصل الأول أنه يجري في غير الواجب قاعدة الواحد الأصل الثاني أنه لا يختص بالفاعل حتى لو عممنا لا يختص بالفاعل وإنما يشمل القابلة أيضا أن الفعل والقبول أثران متغايران فلا يصدران عن الواحد من حيث هو واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد الثاني أن نسبة القابل إلى مقبوله هو بالإمكان ونسبة الفاعل إلى القبول إلى الفعل هو بالوجوب هذا الجسم يقبل الحرارة والبرودة نسبة هذا الجسم إلى الحرارة والبرودة نسبة الوجوب لو نسبة الإمكان ومن الواضح نسبة الإمكان يعني هذا الجسم يمكن أن يقبل الحرارة فيكون حار ولا يقبلها فيكون يبقى على كونه باردان إذا نسبة القابل وهو الجسم إلى الحرارة وهي المقبول بالإمكان أما نسبة الفاعل إلى الفعل بالإمكان لو بالوجوب هذا المستدل يقول نسبة الفاعل إلى فعله هي ماذا؟ هي الوجوب فإذا كان شيء واحد فاعلا وقابلا يلزم أن يكون الشيء الواحد له لوازم متباينة وتعدد اللوازم المتباينة يكشف عن ماذا؟ يكشف عن تعدد الملزوم وإلا يلزم أن يكون شيء واحد من حيث هو واحد بالنسبة إلى شيء واحد وهو الفعل نسبة الوجوب ونسبة الإمكان والوجوب والإمكان متنافية متباينة أو غير متباينة لما تقدم فيما سبق أن هذه النسب متباينة فيما بينها الثاني أن نسبة القابل إلى مقبوله بالإمكان ونسبة الفاعل التام الفاعلية يعني الذي يصدر منه الفعل يعني فاعل بالفعل لا فاعل بالقوة إلى فعله بالوجوب فلو كان شيء واحد التفتوا هذه عندما نقول إمكان مو الإمكان بالذات وإنما إمكان بالقياس عندما نقول وجوب هنا مرادنا وجوب بالقياس بعد تبين فيما سبق الإمكان بالقياس والوجوب بالقياس قال فلو كان شيء واحد فاعلا وقابلا لشيء وهو أليف مثلا كانت نسبة ذلك الشيء الواحد إلى ذلك الفعل بالإمكان لأنه قابل بالوجوب لأنه فاعل ولا يعقل أن يكون شيء واحد له إلى شيء واحد من حيث هو واحد نسبة الإمكان بالقياس نسبة الوجوب بالقياس وهما متنافيان يعني الإمكان بالقياس والوجوب بالقياس وتنافي اللوازم وتباين اللوازم مستلزم لتنافي الملزومات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول في هاتين الحجتين اللتين استدل بهما المشهور من الحكماء على الامتناع مطلقا إشكالان الإشكال الأول هو أنهما ليسا تامين في نفسهما التفتوا لها النقطة الآن بغض النظر عن أن الدعوة تامة أو غير تامة لعلنا نقبل صحة الدعوة ولكن لا نقبل صحة الدليل الذي أقيم لإثبات الدعوة وكثيرا ما تقع المغالطات في مثل هذه الموارد يعني أن هناك دعوة ويقام دليل لإثبات الدعوة فيناقش في الدليل ليستدل على بطلان الدعوة مع أنه لا ملازمة بينهم. قد تكون الدعوة صحيحة والدليل المقام لإثباتها باطلة فهذه الدعوة تثبت بطريق آخر. وهذه المغالطة كثيرا ما تستعمل في الفكر الغربي. الفكر الغربي عندما يأتي إلى البراهين التي أقيمت لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى يناقشها جميعا فيأخذ نتيجة من هذه المناقشة ماذا؟ الله غير موجود. نحن لا ملازمة بين الأمرين. أدلتنا باطلة وأن أصل الدعوة باطلة لعله هناك دليل آخر ولم نتوصل إليه يتوصل إليه العلماء بعد 1000 سنة بعد 50,000 سنة. العلم عند الله. إذن هنا السيد العلامة إشكاله الأول أن الدليل غير تام من بغض النظر عن صحة الدعوة وعدم صحة الدعوة. وثانيا هذا هو المحل الإشكال الثاني لو تم الدليل فإنه لا يثبت المدعى لأن المدعى هو ماذا؟ استحالة الاجتماع مطلقا أعم من الانفعال والاتصال. يقول أن هذا الدليل أخص من المدعى. أولا بطلان الدليل وثانيا على فرض صحة الدليل أخص من المدعى. ولكنه يبدأ بالإشكال الثاني فلهذا يقول والحجتان لو تمتا. إذن ماذا؟ يعني الآن نغض النظر عن عدم تمامية الحجتين في نفسهما لو تمتا تثبت مدعى المشهور من الحكماء القائلين باستحالة الاجتماع مطلقة أو لا تثبت؟ يقول لا والحجتان لو تمتا وهما غير تامتين كما سيأتي والحجتان لا تخلوان من مناقشة والحجتان لو تمتا لم تدل على أكثر من امتناع اجتماع الفعل والقبول بمعنى الانفعال والتأثر. إذا تمتا تقولان لا يجتمع الفعل والقبول ولكن يا قبول القبول الذي بمعنى التأثر بمعنى الفقدان بمعنى الأخذ في شيء واحد بما هو واحد. وأما القبول بمعنى الاتفاق كاتفاق الماهيات بلوازمها فلا يتم. لماذا؟ أما الأول لا يتم فليس هذا الاتفاق أثرا صادرا من الذات. هذا القبول بمعنى الاتفاق ليس أثرا زائدا صادرا من الذات هو شيء صدر منه؟ لا. في الفاعل بالمعنى الأول شيء صدر منه أما في الفاعل بالمعنى الثاني ماذا؟ مش شيء صدر منه. هذا من قبيل المغالطة الموجودة في قولهم الله سبحانه وتعالى موجود بمقتضى ذاته فكأن الله هم مقتضي هم مقتضى هو علة هو معلول وعلته ماذا؟ علته ذاته. هذه المغالطة أيضا أوقع الكثير من الغربيين في الاشتباه وهو أنه العدل يعقل أن يكون الشيء معلول وعلته هو من؟ هو ذاته. أنت تقولون بالواجب الله سبحانه وتعالى وجوده مقتضى ذاته. هذا من باب المغالطة من باب التسامح في التعبير. مو أن الله معلول ولكن علته ليس خارج عن ذاته. الله ليس بمعلول. هنا أيضا هذا الفعل أن الأربعة فاعل مو معنى أنه أثر صدر من الفاعل. الزوجية ليست أثر صادر من الأربعة فليس هذا القبول بمعنى الاتفاق فليس أثرا صادرا عن الذات فالحجة الأولى غير تامة لأنه هو كان يقول ماذا؟ يقول ماذا؟ يقول اثنانهما أثرانهما. قال لا ليس القبول أثرا زائدا إذن الحجة الأولى غير تامة فليس أثرا صادرا عن الذات يسبقه إمكان فالحجة الثانية ماذا؟ غير تامة لأنه إذا كان هذا القبول بمعنى الفقدان عند ذلك كان يصح ولكنه هذا القبول هنا مو بمعنى أنه فاقد ووجد، وإلا لو كان بمعنى القبول فاقد ووجد يكون مسبوق بالإمكان، مع أن الزوجية للأربعة ليست مسبوقة بإمكان، يسبقه إمكان. ومع ذلك والحجتان مع ذلك لا تخلوان من مناقشة. أما الأولى فلأن جعل القبول أثرا صادرا عن القابل يوجب. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا لا يحل المطلب، يشكل على الحجة الأولى بالنقض لا بالحال. يقول خذ نسأل منكم أن هذه المادة، هذه المادة هي فاعل وهي قابل. قابل لماذا؟ للصورة. ها؟ فاعل لماذا؟ للقبول، لأنه افترضتم أن القبول ما هو؟ أثر صادر. إذن هذه المادة صارت علة لشيئين، هم علة للقبول وهم علة للأثر، لأنه شيء واحد. فإذا قلتم يجوز الاجتماع هناك فليجوز الاجتماع هنا، وأنتم لا تلتزمون بالاجتماع بجواز الاجتماع هنا. هذه المادة التي هي قابلة، فرضتم أن القبول ما هو؟ أثر صادر من المادة، فعل صادر منها، إذن هي تقبل الصورة وتفعل الصورة، لأنها هي شيء واحد، فاعل وقابل، ولا يجوز ولا تلتزمون هنا. أيضا هناك ليس كذلك، فلأن جعل القبول أثرا صادرا عن القابل بمقتضى الحجة الأولى، لأنكم قلتم أن القبول، جعلتم القبول أيضا أثر في قبال الفعل، فلأن جعل القبول أثرا صادرا عن القابل يوجب كون القابل وهي المادة في المثال علة فاعلية للقبول، عند ذلك يرد الإشكال، فيرد الإشكال في قبول القابل البسيط للصورة، حيث أنه يفعل القبول، هذا جزء. إذن هو صار علة لو مو علة؟ الصورة صارت علة لو مو علة؟ لأنها تفعل القبول. والمفروض أن المادة علة مادية لو مو علة مادية؟ علة مادية لأي شيء؟ للمجموع. إذن صارت المادة الواحدة سببا لشيئين، أولا للقبول، وثانيا ماذا؟ للمجموع المركب منها ومن الصورة. قال فيرد الإشكال في قبول القابل البسيط للصورة، حيث أنه يفعل هذا القابل البسيط القبول، وكذلك ويصير جزءا من المركب، فهو أي هذا القابل فيه أثران قبول، وهو جزء علة مادية للمركب، وهما أثران لا يصدران عن الواحد. وأما الثانية المهم هذا، وأما الثانية فلأن نسبة العلة الفاعلية بما أنها، المستدل ماذا قال؟ المستدل قال نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان، نسبة الفاعل إلى الفعل ماذا؟ بالوجوب. السيد العلامة نقول لا، نحن لا نلتزم بأن النسبة في القابل بالإمكان وفي الفاعل بالوجوب، بل فيهما معا بالإمكان. هذا المستدل قال بأنه لا يمكن، يعني افترض نحن قائلين بالجواز، أنت قلت لا يمكن الجواز، لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع نسبتي الوجوب والإمكان. أنا قائل بالجواز أقول لا، لا تجتمع نسبة الوجوب والإمكان، بل فيهما معا بالإمكان بالقياس، يعني نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان بالقياس، ونسبة الفاعل إلى الفعل بالإمكان بالقياس، فلا دليل على استحالة الاجتماع، لأنه أنت عندما قلت باستحالة الاجتماع لاختلاف اللوازم، ونحن نثبت لك وحدة اللازم لا تعدد لازم المتنافي. أما أن نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان فواضح، أما نسبة الفاعل إلى الفعل أيضا بالإنسان. من قال لكم أنها في الوجود؟ نعم، إذا انضمت إلى الفاعل سائر الأجزاء الأخرى تكون النسبة ماذا؟ بالوجود. وهذا لا يتنافى على أنه لو نظرنا إلى الفاعل من حيث هو فاعل فالنسبة تكون ماذا؟ تكون بالإمكان. هذا من قبيل أن الشيء في ذاته ممكن ولكن بالنظر إلى علته ماذا؟ واجب. هذا عندما صار واجبا بالغير يتنافى مع كونه ممكنا بالذات، لا تنافي. كذلك هنا الفاعل لو لم ينضم إليه سائر العلل النسبة بالإمكان لو بالوجوب. بالإمكان قد يصدر من فعله لا يمكن أن يصل لأنه المفروض هناك أجزاء أخرى. فلهذا نحن قلنا في جزء العلة أنه لا يلزم من وجودها الوجود. فلهذا ذكرنا إذا تذكرون في العلة الناقصة قلنا نسبة العلة الناقصة إلى الفعل هي الوجوب والإمكان، هي الإمكان. إذا لو نظرنا إلى الفاعل بما هو فاعل من حيث أنه فاعل النسبة إمكان للوجوب، الإمكان. ولو نظرنا إلى القابل من حيث هو قابل بالنسبة إلى المقبول النسبة هي الإمكان. قال وأما الثانية فلأن نسبة العلة الفاعلية بما أنها إحدى العلل. حتى لماذا قيدها؟ باعتبار أنه بعض الأحيان العلة الفاعلية لا تكون جزءا من إحدى العلل بل العلة الفاعلية هي تكون علة تامة، أي في الواجب سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الصادر الأول. الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الصادر الأول لا يتوقف إيجاده للصادر الأول على شرط معد مادة صورة على أي شيء، لا يتوقف. فلهذا قيد قال فلأن نسبة العلة الفاعلية بما أن العلة الفاعلية إحدى العلل الأربع، نسبة لأن نسبة إلى الفعل ليست نسبة الوجود، إذ مجرد وجود العلة الفاعلية لا يستوجب وجود المعلول ما لم ينضم إليه سائر علل. اللهم هذا الاستثناء المنقطع الذي يأتي بيانه والحمد لله رب العالمين.